بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين علي، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات، أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.